هذا القرآن يوحدنا لطريق الخير يوجهنا الله تعالى أنزله ورسول الله معلمنا. سنواصل بإذن الله تعالى دروس التفسير من تفسير الإمام ابن كثير رحمه الله تعالى، وقد وصلنا إلى تفسير الآية 23 من آيات سورة التوبة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا آباءكم وإخوانكم أولياء إن استحبوا الكفر على الإيمان، ومن يتولهم منكم فأولئك هم الظالمون. قل إن كان آباؤكم وأبناؤكم وإخوانكم وأزواجكم وعشيرتكم وأموال اقترفتموها وتجارة تخشون كسادها ومساكن ترضونها أحب إليكم من الله ورسوله وجهاد في سبيله فتربصوا حتى يأتي الله بأمره، والله لا يهدي القوم الفاسقين. قال أمر الله تعالى بمباينة الكفار به، مباينة مفاصلة المعاداة والبراءة من الكفار به، يعني الذين كفروا بالله سبحانه، وإن كانوا آباء أو أبناء، ونهى عن موالاتهم إذا استحبوا أي اختاروا الكفر على الدين، وتوعد على ذلك كما قال تعالى: لا تجد قوما يؤمنون بالله واليوم الآخر يوادون من حاد الله ورسوله ولو كانوا آباءهم أو أبناءهم أو إخوانهم أو عشيرتهم أولئك كتب في قلوبهم الإيمان وأيدهم بروحهم منه، إلى آخر الآية. هذه سورة المجادلة يستشهد بها يعني الإمام الكبير رحمه الله في تفسير الآية التي تتبعها. سورة المجادلة: لا تجد قوما يؤمنون بالله واليوم الآخر ويدعون من حاد الله ورسوله، يعني من عاند الله ورسوله وحارب الله ورسوله ولو كانوا آباءهم. نفس معنى الآية التي معنا هنا في السورة. قال: وروى الحافظ البيهقي قال: جعل أبو أبي عبيدة بن الجراح ينعت لهم آلهة يوم بدر. والد صحابة الكريم أبي عبيدة بن الجراح رضي الله عنه، الذي هو أحد العشرة المبشرين بالجنة، أبوه كان كافرا يقاتل المسلمين في يوم بدر. جعل أبوه ينعت له الآلهة، يعني يصف له الآلهة التي يعبدون الله والعزى والأمر والمنان، وجعل يمدح آلهته ويصف آلهته. وجعل أبو عبيدة رضي الله عنه يحيد عنه، جعل أبو عبيدة يحيد عنه يحاول أن يتفاداه يعني يقاتل غيره من المشركين، يعني يترك أباه يقاتله غيره حتى لا يضيع. فلما أكثر الجراح هو والد أبي عبيدة قصده اسمه أبو عبيدة فقتله، جعل يعني يبالغ في استفزاز المسلمين وإيذائهم بما يقول يعني في يوم بدر، قصده اسمه أبو عبيدة فقتل أباه المشركين. فأنزل الله فيه هذه الآية: لا تجد قوما يؤمنون بالله واليوم الآخر يوادون من حاد الله ورسوله ولو كانوا آباءهم، إلى آخر الآيات. وفي يوم بدر يعني قاتل أيضا أبو بكر رضي الله عنه ابنه سفاه ابن مشرك مع المشركين، وعمر رضي الله عنه كان له أخ مع المشركين فقاتله، فوقع قتال بين المسلمين وآبائهم وبعض المسلمين وأبنائهم وبعض المسلمين وإخوانهم، قاتلوه في سبيل الله سبحانه. فمدح الله تعالى قال ثم أمر الله تعالى رسوله عليه الصلاة والسلام أن يتوعد من آثر أهله وقرابته وعشيرته على الله وعلى رسوله وجهاد في سبيله. فقال قل إن كان آباؤكم وأبناؤكم وإخوانكم وأزواجكم وعشيرتكم وأموال اقترفتموها قال أي اكتسبتموها وحصلتموها وتجارة تخشون كسادها ومساكن ترضونها أي تحبونها لطيبها وحسنها أي كانت هذه الأشياء أحب إليكم من الله ورسوله وجهاده في سبيله فتربصوا أي فانتظروا ما يحد بكم من عقابه وأجابه بكم. ولهذا قال حتى يأتي الله بأمره والله لا يهدي قوما فاسقين. إذا المشركون الذين لم يقاتلونا في الدين ولم يغادروا علينا ولم يخرجوا المسلمين من ديارهم ولا قاتلوا المسلمين ولا هؤلاء أجاز الله سبحانه وتعالى أن برهم المسلم إليهم لا ينهاهم الله عن الذين لم يقاتلوا في الدين ولا يخرجوا من ديارهم أن تبروهم وتسقطوا إليهم. فأباح الله تعالى الجزع والاحتقار لمن هذه صفتهم يعني لم يقاتلونا في الدين ولم يخرجونا في الدين لكن من قاتلنا في الدين وهنا الخطاب عموم المسلمين قاتل المسلمين في الدين واخرج المسلمين من ديارهم هؤلاء نهانا الله سبحانه وتعالى عن تواديهم. يعني التوادي ياتي بمعنى المحبه القلبيه ونصرتهم على المسلمين عند القتال بينهم وبين المسلمين في صفهم في قتال اخوان المسلمين المظلومين عندما يكون هم من المعتدين الظالمين واخوان المسلمين من المظلومين فيبقى في صف الكفار فهذا من تواديهم يعني بنصرتهم ومعاونتهم على المسلمين ومحبتهم القلبيه ومحبه ظهورهم على المسلمين. هذا كله الذي حذر الله سبحانه وتعالى منه وتوعد عليه. فقال الامام احمد بالإسناد عن جده زهرة في المعبد قال كنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو آخذ بيد عمر بن الخطاب رضي الله عنه فقال والله لأنت يا رسول الله صلى الله عليه وسلم أحب إلي من كل شيء إلا من نفسي. عمر بن الخطاب يقول إن لأنت يا رسول الله أحب إلي من كل شيء إلا من نفسي. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يؤمن أحدهم حتى أكون أحب إليه من نفسه. فقال عمر رضي الله عنه فأنت الآن والله أحب إلي من نفسي. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم الآن يا عمر الآن يا عمر الآن كمل إيمانك وكمل إيمانك حين قال النبي عليه الصلاة والسلام أحب إلي من نفسي. بعض الشراح الحديث يعني يتأملون يعني كيف المحبة يعني درجات في المحبة والترتيب فيها الأمر يعني قلب فكيف تغير في لحظة يعني مجرد يعني كان نبع كان يقول يعني نفسه أحب إليه من نبع فلما بين له نبع أن هذا ينافي الإيمان وأنه لابد وأن يكون النبي صلى الله عليه وسلم أحب إليكم مسكين. فقالوا إن عمر رضي الله عنه كيف تغير يعني فورا قال إيه أنت الآن أحب إلي المسكين وهو صادق رضي الله عنه يعني فعلا هذه اللحظة أصبح النبي عليه الصلاة والسلام أحب إلي مسكين. فقال يعني إنه في هذه الحالة يعني يتفكر يعني الإنسان في النبي عليه الصلاة والسلام أنه هو السبب في إنقاذ نفسه يعني هو الإنسان يحب نفسه ويحب نجاته ويحب إنقاذه من المعارك وفوزه بالتعيين ونفسه نفسه لا نجاة لها ولا فوز لها ولا سلامة لها في الدنيا ولا في الآخرة إلا بمحبة رسول الله صلى الله عليه وسلم الذي جعل الله تعالى سببا في إنقاذ المؤمن وإخراجه من الظلمات إلى النور. ولولا النبي عليه الصلاة والسلام بعد فضل الله تعالى وتوفيقه والذي من علينا به سبحانه وتعالى لهلك المسجد. فحتى محبة النفس لو تفكر فيها من يحب نفسه لو تفكر في هذا المعنى سيجد أنه لابد أن يحب النبي صلى الله عليه وسلم أكثر فيه من نفسه، لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان سببا في إنقاذه ونجاته من الهلاك، ولا فوز بنفسه ولا نجاة إلا باتباعه عليه الصلاة واقتداء النبي عليه الصلاة والسلام بالنفس، وسبب نجاة هذه النفس في الآخرة وفوزها عند الله سبحانه وتعالى من عظيم المقيم. وإيقاظ النفس على محبة النبي عليه الصلاة والسلام لسبب في هلاكه. يعني هذه المعاني وغيرها، كأن عمر رضي الله عنه يعني فكر بهذه المعاني فوجد أنه لابد أن يقدم محبة النبي عليه الصلاة والسلام على محبة النفس. قال رواه البخاري حديث عبد الله بن هشام وجد زهرة بن معاذ. وفي حديث آخر النبي صلى الله عليه وسلم قال: والذي نفسي بيده لا يؤمن أحدكم حتى يكون أحب إليه من والده وولده والناس أجمعين. وهذا في الصحيحين. وروى الإمام أحمد بالإسناد إلى عبد الله بن عمر رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إذا تبايعتم بدعينة وأخذتم بأذناب البقر ورضيتم بالزرع وتركتم الجهاد سلط الله عليكم ذلا لا ينزعه حتى ترجعوا إلى دينه. إذا تبايعتم بدعينة، وهو نوع من البيوع المحرمة التي فيها تحايل على الربح، فيها تحايل على الربح. يعني لو أنني مثلا أريد أن أقترض مثلا $1,000 وأسددها مثلا $2,000 بعد سنة، مثلا أقترض أن $1,000 وأسددها $2,000 بعد سنة، هذا من الربح. فتحايل على ذلك بطريقة بعينة، آخذ $1,000 لا آخذها على أنها قرض، وإنما أبيع أي شيء مثلا تابل أو يعني ليس الغرض بيعه، أجعل هذه $1,000 بدل هي قرض، فأتحايل على ذلك. ثم مثلا لأخينا يوسف مثلا أقول له: إيه اشتري مني هذه الساعة بألف دولار، خذ هذه الساعة وأعطي $1,000 قيمة ذلك. لا يأخذ مثلا هذه الساعة ويعطيني $1,000 مش قرض ولكن هي قيمة الساعة، هو أخذ الساعة وأخذ $1,000. بعدها مثلا بلحظات ولا كذا أرجع إيه أقول له: هذه الساعة اللي معك هذه أنا هشتريها منك $2,000 مؤجلة أسددها لك السنة الجاية، وأرجع أسترد الساعة مرة أخرى وأقول له: إيه أنا اشتريتها منك $2,000 أسددها لك إن شاء الله بعد عام. لو نظرت إلى كل عقد منفصلا عن الآخر، العقد الأول بيع الساعة $2 حلال، لو غيرت العقد كده بيع الساعة $2 وقراضي وقراضي حلال، والشراء ساعة منه $2 مؤجلة بالعقد لوحده الحلال. لكن لما دخل فيه النية يعني هو كان نوع من التحايل على المنزلة، أن هي لا غرض في بيعها ولا هو له غرض في شرائها، مجرد بس إيه شيء راح وجاء يعني كنوع من الحيلة، هو المحصلة أن أنا أخذت ألف وعليه ألفين. فهذه العينة النبي عليه الصلاة والسلام نهى عن التبايع في العينة، وأخذ بهذا جمهور الفقهاء ورأى يعني تحريم البيع العينة. الشافعي رحمه الله وقول الصحابي الكريم زيد بن أرقم رضي الله عنه كان يرى جواز التبايع بالعينة، يرى عن النهي يحمل على النهي كراهة أو النهي كذا، وينظر يعني هذا المثال مرجحا أن هذا العبرة في العقود بالمعاني أو بالمباني، يعني هذا العبرة الصورة بالشكل والعبرة بالمقصود والمعنى. لكن الشكل يعني قال إن العبرة بالمقصود الصورة والشكل يعني طالما الشكل نبيع الشغار حتى لو كان في نية لأن النية قد لا تفسد هذا البيع حبهم ولا كذا لكن رأى أن الشكل جواز لكن جمهور الفقهاء يرون التحريم على بيع فهنا النبي عليه الصلاة والسلام يقول إذا تبايعتم بالعيد وأخذتم بأذناب البقر ورضيتم بالفرق أخذتم بأذناب البقر يعني قد شغلتم بالزرع عن الجهاد شغلتم بالأراضي والزراعة والماشية شغلتم بها عن الجهاد وأصل يعني الزرع محمود يعني وفيه أجر من المسلم يغرس غرسا أو يزرع زرعا فيأكل منه طير أو إنسان أو بهيمة يحب هذا ليس أجرا إن كان له فيه أجر عن النبي صلى الله عليه وسلم فليس الغرض يعني ذم الزرع الحين الزرع أو كذا ولكن الغرض هو نهي عن الانشغال بذلك عن الجهاد في سبيل الله سبحانه قال سلط الله عليكم ذلا لا ينزعه حتى ترجعوا الى دينكم يعني اذا المسلمون انشغلوا بالدنيا وتحايلوا على امر الله وتحايلوا على اتباع المحرمات وانشغلتهم الدنيا عن الجهاد تسلط عليهم اعدائهم وصار المسلمون في الذل لا ينزع عنهم اهل الذل حتى يرجعوا الى دينهم يعني حتى يرجعوا الى ايثار الاخره والجهاد في سبيل الله وإثارة ذلك على المسلمين. فهذا الحديث الشريف يعني فيه بيان لمعنى الآية الكريمة إن كانت هذه الأمور أحب إليكم من الله ورسوله وجهاد في سبيله فترتصوا يعني فانتظروا حتى يأتي الله بأمره يعني انتظروا ما يحل بكم من عقاب الله تعالى في العالم. الآيات الكريمة التي بعدها في قصة غزوة حنين وما فيها من العظات والعبر وما أن الله تعالى به على المسلمين من النصر والتثبيت بعد أن هزموا في أول الخلق. قال سبحانه: لقد نصركم الله في مواطن كثيرة ويوم حنين إذ أعجبتكم كثرتكم فلم تغن عنكم شيئا وضاقت عليكم الأرض بما رحلت ثم وليتم مدبرين ثم أنزل الله سكينته على رسوله وعلى المؤمنين وأنزل جنودا لم تروها وعذب الذين كفروا وذلك جزاء الكافرين ثم يتوب الله من بعد ذلك على من يشاء والله غفور رحيم. قال ابن جرير عن مجاهد: هذه اول ايه نزلت من برات. يعني مرات ترتيب النزول ليس بالضروره ان يكون على ترتيب الايات في المصحف، فربما نزلت بعض الايات من اخر السوره ثم نزلت ايات من اول السوره بعدها. وكان جبريل عليه السلام عندما ينزل بالآيات على النبي صلى الله عليه وسلم يقول: اجعلها بعد آية كذا وقبل آية كذا من سورة كذا وكذا، فكان يحدد له موضع الآية. يعني كان ينزل على النبي صلى الله عليه وسلم الآيات مثلا لو أول ما نزل مثلا من سورة براءة: لقد نصركم الله في مواطن كثيرة إلى آخر الآية، ثم لما نزلت مثلا براءة من الله ورسوله من أول السورة جبريل يقول للنبي صلى الله عليه وسلم: اجعلها قبل آية كذا، قبل آية لقد نصركم الله، قبل آية فيه الآيات، ويقول اجعلها من الآيات قبل آية كذا في سورة فيجمع الأحكام التشديد. في النهاية يعني صار ترتيب الآيات في سورها كما أراد الله سبحانه وتعالى، لكن ترتيب النزول ممكن آية من آخر السورة كانت سنة أولا قبل آيات من أول. كان هذه أول آية أنزلت في سورة براءة، والآيات التي قبلها أنزلت بعد ذلك. ترتيب الآيات في السورة توقيف ليس في مجال يعني ترتيب الآيات داخل السورة توقيفي يعني كما ورد في الحديث جبريل عليه السلام كان يأتي على جبريل فصل فيقول تجعل آية كذا بعد آية كذا وقبل آية كذا مسورة كذا يحدد له فوضع كذا توقيفيا أليس في أما ترتيب صور القرآن فهذا اختلف فيه الفقهاء والعلماء بعضهم يقول العلماء يعتبرون القرآن بعضهم يقول هو توقيفي أيضا لأن النبي عليه الصلاة والسلام ختم القرآن في العبرة الأخيرة التي عبرها على جبريل عليه السلام مرتبا بهذا الترتيب وكان زيد بن ثابت رضي الله عنه شهد هذه العبرة عندما كان النبي عليه الصلاة والسلام يتلو القرآن على جبريل عليه السلام في حضور زيد بن ثابت رضي الله عنه وزيد بن ثابت رضي الله عنه هو الذي أشرف على ترتيب على كتابة المصحف وعلى جمع أولا في أيام الصديق رضي الله عنه ثم في أيام عثمان رضي الله عنه فرتب المصحف على هذا الترتيب الذي تلقي عن النبي عليه الصلاه والسلام في ختمه فهو توقيت النبي يعني. الفريق الاخر من العلماء يقول ان ترتيب الصور يعني منه ما هو توقيتي ومنه ما اجتهد فيه الصحابه رضي الله عنهم لان ورد بعض الاثار يعني اختلف في الترتيب في صوره براءه صوره الاذكار بعض الصور يعني اختلفوا في ترتيبها ورجعوا الى عثمان رضي الله عنه ترتيب بعض الصور فقد يعني كان هناك شيء من الاجتهاد في ترتيب بعض الصور في الفريق الاول يكون الترتيب يعني تلقى عن النبي عليه الصلاه والسلام فهنا قال يذكر الله تعالى للمؤمنين فضله عليهم واحسانه لديهم في نصره اياهم في مواطن كثيره من غزواتهم مع رسوله عليه الصلاة والسلام وأن ذلك من عنده تعالى وبتأييده وتقديره لا بعددهم فالنصر من عند الله سبحانه وتعالى لقد نصركم الله في مواطن كثيرة النصر من عند الله سبحانه لا بعددهم قال ونبههم على أن النصر من عنده سواء قل الجمع أو كثر فإن يوم حنين أعجبتهم كثرتهم ومع هذا ما أجدى ذلك عنهم شيء فولوا مدبرين إلا القليل منهم مع رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم أنزل نصره وتأييده على رسوله عليه الصلاة والسلام وعلى المؤمنين الذين معه كما سنبينه إن شاء الله تعالى في الصلاة يعني حكمة الله سبحانه وتعالى في المؤمنين مثلا في غزوة بس كان المؤمنون هي يعني 310 والمشركون كانوا نحو 950 أو فكان المسلمون نحو ثلث المشركين ونصرهم الله تعالى من أول الأمر ورغم قلة عدده وفي غيرها من الغزوات التي كان عدد المسلمين فيها أقل من عدد المشركين بكثير وينصرهم الله تعالى من أول الأمر في غزوة حنين كان عدد المسلمين 12,000 مقاتل كانوا مع النبي عليه الصلاة والسلام وأعجب هي بعض المسلمين بكثرة عددهم فهنا كان التأديب يعني من الله سبحانه وتعالى والتغذية والتزكية لنفوس المؤمنين أنهم عندما أعجبوا بكثرتهم يعني أراد الله سبحانه وتعالى تأديبا للمؤمنين وتربيتهم بالتزام في أول الأمر لكن رسول الله صلى الله عليه وسلم لم ينهزم النبي عليه الصلاه والسلام كان ثابتا ومقبلا على الاعداء لم ينزل عن الهرب والفرار النبي عليه الصلاه والسلام ما هرب قط ولا فر عليه الصلاه والسلام كان ثابتا بل كان يعني هو الذي يقتحم على الاعداء عليه الصلاه والسلام لما اصحابه يهربون ويرجعون الى الخلف ويهربون وهو عليه الصلاه والسلام كان يتقدم يعني الى الامام بمغلته عليه الصلاه والسلام وكان نحو القوم صار يقتحم دائما على القوم واصحابه كانوا يهتدون فلما هزم الصحابه رضي الله عنهم لكن النبي عليه الصلاه والسلام نفسه يعني لم ينهزم بعد لم يفر او لم يهرب او لم يتقاتل الى الخلف عليه الصلاه والسلام بل ثبت وتقدم عليه الصلاه والسلام فهذا كان يعني تاديبا للصحابه لانهم قالوا بالكثره في ذلك لانهم دائما الصحابه عندما يكون عدد المؤمنين قليلا وعدتهم قليلا فيكون توكلهم على الله سبحانه وتعالى وتضرعهم اليه يكون اكثر. دائما نقطة الشدة يعني المؤمن يزداد يعني تضرعه الى الله تعالى ولجوءه اليه، يزداد فيما ياتيه من المدد والعون والنصر من عند الله سبحانه وتعالى. يعني في هذه الحالة يكون ممكنا، لا يمكن ان ينتصر مجرد يعني العدد والعدة التي معه ليس كافية للنصر، فإنه يمد الله بعون من عنده ومدد من عنده سينهزم يعني لو وكل إلى المقاييس المادية يعني فمآله إلى الهدية إلا ينصر الله ويعين الله، فيزداد تضرع المؤمن إلى الله ويزداد اعتماده على الله فيأتيه المزيد من النصر والمدد من عند الله. لكن عندما يكون عدد المؤمنين كثيرا والمقاييس المادية يعني عدد المؤمنين أكثر ومقاييس وسلاحه أكثر فربما يعني يضعف تضرع المؤمنين إلى الله واعتماده على الله، ربما دخل إلى أنفسهم إعجاب بالكثرة والعدد وكذا يوكلون إلى أنفسهم أحيانا ويكون هذا يعني تربية لله سبحانه وتعالى لهم حتى يرجعوا إلى الله ويتضرعوا. قال ليعلمهم أن النصر من عنده تعالى وحده وبإمداده وإن قل الجمع، فكم من فئة قليلة غلبت فئة كثيرة بإذن الله والله مع الصابرين. وقال الإمام أحمد بإسناد عن عباس رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم خير الصحابة أربعة، خير الأصحاب أن يكونوا هي أربعة أشخاص يعني مجموعة من أصحاب التعاون في الله تعالى، خير الصحابة أربعة، وخير السرايا أربعمائة، وخير السرايا أربعمائة. السرية هي قطعة من الجيش التي تكلف يعني ببعض المهام دون الجيش، فمرات يعني قائد الجيش يبعث سرية في بعض المهام مهمة استطلاعية أو مهاجمة مثلا فرقة معينة من الأعداء أو يعني أي مهمة عسكرية يكلف قطعة من الجيش ويرسله هناك فتسمى إيه سرية. وكذلك في زمن النبي عليه الصلاة والسلام كانت المعركة التي لا يشهدها النبي عليه الصلاة والسلام بنفسه كانت تسمى سرية، يعني كان النبي صلى الله عليه وسلم يخرج بنفسه مع المجاهدين فتسمى غزوة، وأما إذا مكث في المدينة وبعث بعض أصحابه في مهمة تسمى سرية. السرية مرات ابتداء خروجهم كان من المدينة أو ابتداء خروجهم من الجيش، يعني كنا نتصل مع الجيش في بعض الدورات ويبعث السرية للقيام ببعض المهام والدور. بس السرية قد يكون عددها قليلا، مرات بعض السرايا عددها 10 أو 20 أو 30، فقد خير السرايا 40 أفضل عدد يعني السرايا 40، وخير الجيوش 4000، وخير الجيوش 4000، ولن تغلب 10000 من قلته، يعني إذا بلغ عدد الجيش المسلمين 12000 فلن يغلبوا من قلة. ما معنى لن يغلبوا من قلة؟ يعني لن يغلبوا بسبب قلة عددهم، إذا غلبوا فلن يكون السبب قلة العدد، يكون السبب شيء آخر، ضعف توكلهم على الله، ضعف لم ينصر الله تعالى كما ينبغي، هيكون شيء اخر غير قله العدد. يعني اذا كان الجيش اقل من 12000 قد يغلب بسبب قله العدد بسبب عدد الاعداء، لكن اذا بلغ عدد المسلمين 12000 فلن تكون القله بسبب فيها في المدينه ايضا، سبب اخر غير قله. فاذا انهزموا عليهم يفتشوا عن الاسباب الاخرى، لانه يعني في غزوه حنين كانوا 12000 وهزموا، بس الهزيمه ما كانت بسبب قله العدد، يعني مثلا ضعف توكل بعض المسلمين او كذا. ثم قال هذا الحديث يعني رواه ابو داود والترمذي وقال حسن القليل. قال وقد كانت وقعه حنين بعد فتح مكه في شوال سنه 8 من الهجره، ثم سيورد الامام كثير رحمه الله بعض الجهه روايات يعني أحداث غزوة حنين يقول كانت بعد فتح مكة في شوال سنة 8 من الهجرة. طبعا نعرف أن فتح مكة كان في رمضان سنة 8، فتح مكة كان يوم 17 رمضان سنة 8 هجرية. فكانت غزوة حنين في شوال يعني بعد فتح مكة بشهر أو أقل من شهر. وذلك لما فرض عليه السلام عليه الصلاة والسلام من فتح مكة وتمهدت أمورها وأسلم عامة أهلها وأطلقهم رسول الله صلى الله عليه وسلم، يعني عفى عنهم وخلى سبيلهم. النبي عليه الصلاة والسلام كان معه 10,000 مقاتل خرجوا معه من المدينة لفتح مكة، ثم أسلم من أهل مكة 2,000 ألف رجل من أهل مكة أسلموا، وعفى النبي عليه الصلاة والسلام عنهم وانضموا إلى المسلمين، فصار عدد جيش المسلمين 12,000 اللي هم خرجوا معهم من المدينة، و2,000 من حديث الإسلام الذين أسلموا لسه ما كانش مضى على أسلمهم شهر يعني في فتح مكة. قال فبلغه أن هوازن فنقول أطلقه الرسول صلى الله عليه وسلم قال ما تظنون أني فاعل بكم؟ قالوا خيرا أخي الكريم ومن أخي الكريم. قال اذهبوا فأنتم قتلوا قاتل معنى أطلقهم من بعد وصنعت عنهم يعني يقتلهم ولا يقتلهم. قال فبلغه أن هوازن جمعوا له ليقاتلوه. وهوازن كان الطائف يعني ثقيف وهوازن قبائل اللي هي تسكن منطقة الطائف. الطائف يعني تبعد عن مكة يعني 50 ميلة 40 ميلة قريبة من هنا. فبلغه أن هوازن جمعوا له ليقاتلوه وأن أميره مالك بن عوتب النصري ومعه ثقيف بكماله وبنو جشن وبنو سعد بن بكر وأوزاع من بني بلال ومن قليل أوزاع يعني كره من بني بلال وناس من بني عمرو بن عامر وعوف بن عامر من قبيلة هوازن وثقيف وبنو جشن وبنو سعد والقبائل التي مذكورة. هؤلاء كلهم تحالفوا وتجمعوا لقتال النبي عليه الصلاة والسلام تحت إمرة مالك بن عوف. قال وقد أقبلوا معهم النساء والولدان والشاء والنعم وجاءوا بقضهم وقضيضهم. كان رأي أميرهم اللي هو مالك بن عوف النصري أمره أن يقضوا النساء والأطفال والإبل والغنم أن يقضوها معهم في القتال حتى لا يفرق، كان هذا رأي. حتى أن واحد من كبراء القوم اللي هو الصلب كان شيخا يعني هلما وكذا، فأشار عليه يعني أشار على الأمير هذا اللي هو مالك بن عوف قال يعني أن القوم إذا انهدموا لم يعني لا يبون على شيء، يعني قالوا لو انهدموا لم يبالوا لا بالنساء ولا بالأطفال ولا كنتم نساءكم وأطفالكم إن كنتم غنيمة للمسلمين، وإذا ثبتوا فالنساء والأطفال لم يشددوا من يعني من هو ضعيف يعني وجبان فينهدم على أي حال. خروج النساء والأطفال ليس فيه فائدة، وأبقى النساء والأطفال حتى لا يصيبهم مكروه وكذا. فغضبوا يعني وقال لقومه يعني ما كنا الأمير وتطيعونني وكذا. فالمهم هي نظروا على رأيه وفعلا خرجوا النساء والأطفال والإبل والغنم وجاءوا بخطهم وقضيضهم يعني بأجمعهم كلهم. فخرج إليهم رسول الله صلى الله عليه وسلم بجيشه الذي جاء معه للفتح وهو 10,000 من المهاجرين والأنصار وقبائل العرب ومعه الذين أسلموا من أهل مكة وهم الطلقاء في 2,000 مليون. 10,000 جاءوا مع دولة الإسلام في فتح مكة، وألفان من أسلم من أهل مكة. فانتقل منهم إلى العدو، فالتقوا بواد بين مكة والطائف يقال له حنين، فكانت فيه الوقعة في أول النهار في غلة الصبح. في غلة الصبح يعني في أول وقت الصبح قبل طلوع الشمس. قال انحدروا في الوادي وقد كمنت فيه هوان، وقد كمنت فيه هوان. وقت صلاة الفجر أوله يسمى الغلب وآخره يسمى الإصفار. أول وقت الفجر يعني اللي هو بعد الأذان بقليل يسمى الغلب، يكون وقت الغلب لا يزال فيه بقية من ظلمة الليل. ورد يعني أن بعد الصلاة والسلام كان يصلي الصبح بغلس، والنساء يعني كنا نساء المؤمنات يشهدن صلاة الفجر مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، وانقلبن إلى بيوتهن ما يعرفن من الغلس. يعني كنا نصلي الفجر ويرجعن إلى البيوت لسه يعني ظلمة الليل هي يعني بقايا من ظلمة الليل. فالغلس هو أول وقت كان في غلط الصبح. قال الحجر في الوادي وقد كمنت فيه هوازن، من الكمين يعني هو الاختلاء يعني وقت الغلط وقد يزال الجو في ظلمة لم تطلع الشمس بعد. فهوازن كمن يعني الكمين هو الاختلاء يعني يفاجئون. فلما تواجهوا لم يشعر المسلمون إلا بهم قد فاوروهم ورشقوا بالنبال وأصلطوا السيوف وحملوا حملة رجل واحد كما أمرهم ملكهم. يعني كان كمينا للمسلمين، المسلمون هي مشيئة في الطريق، فإذا إيه هوازن خرجوا عليهم في أثناء الطريق وحملوا حملة رجل واحد وانهلوا إيه على المسلمين بالسيوف بالسهام والسيوف كله في وقتنا. فعند ذلك ولى المسلمون مدبرين كما قال الله عز وجل، يعني مع المباغتة يعني وجدوا بالسهام تنهال عليهم كالبقر من كل جهة والناس يخرجون عليه من حيث لا يشعرون بالسيوف، فانهزم المسلمون في أول النهار. وثبت رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو راكب يومئذ بغلته الشهباء البيضاء يسوقها إلى نحر العدو، والعباس عمه آفذ بركابها الأيمن، وأبو سفيان المنحارف العبد المضطرب آفذ بركابها الأيمن يثقلانها لئلا تسرع السيف. يعني النبي عليه الصلاة والسلام يسرع بغلته، والعباس رضي الله عنه من جهة، وأبو سفيان المنحارف رضي الله عنه من الجهة الأخرى، كلهم حد البغلة ويثقلانها حتى إيه لا تسرع، يعني خشية على رسول الله عليه الصلاة والسلام. وهو ينوه باسمه عليه الصلاة والسلام ويدعو المسلمين إلى الرجعة، أين يا عباد الله؟ إلي أنا رسول الله صلى الله عليه وسلم. ويقول في تلك الحال أنا النبي لا كذب، أنا عبد المطلب. فجعل النبي عليه الصلاة والسلام يرفع صوته وينادي على الصحابة رضي الله عنهم، أين يا عباد الله؟ إلي أنا رسول الله، أنا النبي لا كذب، أنا عبد المطلب. وجعل يرفع صوته عليه الصلاة والسلام حتى يرجع إليه الصحابة رضي الله عنهم الذين أنفقوا. فالنبي عليه الصلاة والسلام ثبت يعني كان يقدم برغلته والصحابة يحاولون إيقافها حتى يتقدم يعني وحده. قال وثبت معه من أصحابه قريب من منه، ومنهم من قال 80، يعني بين 12,000 فروا 12,000 كلهم على ما بين 80 يعني اللي ثبت مع النبي عليه الصلاة والسلام، والباقون كلهم هربوا يعني. قال فمنهم أبو بكر وعمر رضي الله عنهما والعباس وعلي والفضل بن عباس وأبو سفيان بن حارث وأيمن بن أم أيمن وأسامة بن زيد رضي الله عنه. دول من الثمانين الذين ثبتوا مع النبي عليه الصلاة والسلام، منهم أبو بكر وعمر وعلي والعباس هؤلاء رضي الله عنهم. قال ثم أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم عمه العباس رضي الله عنه وكان جليل الصوت كالصوت عالي أن ينادي بأعلى صوته يا أصحاب الشجرة، يعني شجرة بيعة الرضوان التي بايعه المسلمون من المهاجرين والأنصار تحتها على ألا يفروا عنه، فجعل ينادي يا أصحاب السمرة، يا أصحاب السمرة، السمرة نوع من الشجر، شجر القلح، نوع من الشجر، شجر بيعة الرضوان كانت سمرة يعني، فجعل النبي يقول يا أصحاب السمرة اللي هي الشجرة التي بايعها النبي عليه الصلاة والسلام، ويقول تارة يا أصحاب سورة البقرة، فجعل العباس ينادي يا أصحاب سورة البقرة، يعني حفاظ سورة البقرة، تعالوا هو الجنة. فجعلوا يقولون يا لبيك يا لبيك، يعني استجابة لك يا يعني. وانعطف الناس فجعلوا يتراجعون إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، حتى إن الرجل منهم إذا لم يطاوعه بعيره على الرجوع لبس درعه ثم انحدر عنه وأرسله ورجع بنفسه إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. يعني لما نادى العباس ونادى أصحاب الشجرة وأصحاب سورة البقرة، فالصحابة جعلوا يقولون لبيك يا لبيك يا لبيك، جعلوا يرجعون، فبعضهم يعني ربما كان موجها تعيره عكس إيه الاتجاه الذي يريده الناس ولم يفرقون فراجعين في اتجاه مخالف، فبعضهم ربما لم يطاوعه بعيره وهو يحاول أن يعيد حتى يرجع أسرع، فكان يترك بعيره وينزل إيه على رجليه مسرعا حتى يرجع الى النبي في اسرع وقت، لان يعني مش وقت يعيد البعير ويديره ويوجهه. قال فلما رجعت شرذمه منهم، يعني عدد من قسم منهم، امرهم عليه الصلاه والسلام ان يصدقوا الحمد، يعني ان يتبعوا صدق يعني وعزيمه وشجاعه، وأخذ قبضة من التراب عليه الصلاة والسلام بعدما دعا ربه واستنصره وقال اللهم أنجزني ما وعدتني، ثم رمى القوم بها، أخذ قبضة التراب ورمى بها في وجوه المشركين، فما بقي إنسان منهم إلا أصابه منها في عينه وفمه ما شغله عن القتال. معجزات النبي عليه الصلاة والسلام، رمى قبضة من التراب على جيش المشركين، فما بقي واحد من المشركين إلا وامتلأ عينه وفمه تراب، وانشغل بذلك عن المسلمين في تنظيف عيونهم وفمهم من التراب الذي دخلهم. قال ثم انهزموا المشركون فاتبع المسلمون أقفاءهم يقتلون ويأسرون، فإذا المسلمين يعني هم يهجمون على المشركين والمشركون انهزموا وولوا الأدبار وأصبح المسلمون يلاحقونهم ويأخذون منهم ويسيرون، وما تراجع بقية الناس إلا والمسارى مجدلة بين يدي رسول الله صلى الله عليه وسلم. يعني بقية الجيش اللي انهزم يعني رجع منهم المشركين يعني قسم قليل من الجيش اللي رجع، وهم الذين هجموا على القوم فولوا الأدبار وقتل المسلمين منهم، بقية جيش المسلمين على ما تكامل جيش المسلمين وبدأ يرجع، رجعوا المعركة خلاص انتهت القتل والأسرى والمدينة والأنصار، فالذين انتصروا الفئة القليلة، يعني لما كان عدد كبيرة انهزموا المسلمين، والفئة القليلة هي اللي انتصرت. وذكر يعني عدة روايات يعني ممكن كما مقرر يعني نفس المضمون، ممكن نذكر يعني بعض ال نقرأ واحدة منها هنا. قال الأول الإمام أحمد بإسناده عن يزيد بن منيس ويقال قرط، قال كنت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في غزوة الصحابة الكريم ويزيد بن حسين أو يزيد بن منيس رضي الله عنه، كان مع النبي عليه الصلاة والسلام في غزوة حنين. قال فسرنا في يوم قائض شديد الحر فنزلنا تحت ظلال الشجر، فلما زالت الشمس قال لبست لحمتي وركبت فرسي فانطلقت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو في فسطاته. هذا الصحابي الكريم يزيد بن حنيس على وقت في وقت الحرب، يعني لبس عشة الحرب وركب الفرس وانطلق إلى سبع وهو في فسطاته يعني في خيمته. فقلت السلام عليك يا رسول الله ورحمة الله، حان الرواح فقال أجل، جاء وقت تحرك الجيش يعني، فقال أجل، فقال يا بلال فثار من تحت سمرة كأن ظله ظل طائرك، فقال لبيك وسعديك وأنا فداؤك. فلما قتل ندى بلال فبليك أسرع يعني كأنه طار يعني طار إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، وقال لبيك وسعديك وأنا فداؤك، فقال أسرج لي فرسا. قال فأخرج فرجا دفتان من ليف ليس فيهما حشر ولا بطر. الفرج لما يوضع على الفرس يعني يقي الراكب، فكان فرج النبي عليه الصلاة والسلام متواضعا من الليف يعني ليس فيهما حشر ولا بطر، ليس من الحرير والفراش الوفير. قال فأسرج فركب وركبنا فصادفناهم عشيتنا وليلتنا، فصادفناهم عشيتنا العشية هي آخر النهار، وليلتنا يعني وليلتنا تقادموا في آخر النهار وفي الليل. قال فتشامت الخيلات يعني خيل المسلمين أو الخيلات هنا قال البعير الضخم يعني الإبل يعني، فتشمع الخيلة بالكثرة مش الخيلات، الخيلة اللي هي الإبل ومعنى تشمت يعني تقارب. فولى المسلمون مدبرين كما قال الله عز وجل ثم وليتم مدبرين. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم يا عباد الله أنا عبد الله ورسوله، ثم قال يا معشر المهاجرين أنا عبد الله ورسوله. قال ثم اقتحم رسول الله صلى الله عليه وسلم عن فرسه يعني نزل عن فرسه، فأخذ كفا من فرسه فأخبرني الذي كان أدنى إليه مني أنه ضرب به وجوههم وقال شاهدوا. فالصحابي الكريم يروي الرواية هنا هو يزيد، يقول أنا لم أسمع يعني ماذا قال النبي عليه الصلاة والسلام أو كذا، لكن اللي كان أقرب إلى النبي عليه الصلاة والسلام مني أخبرني أنه أخذ من التراب فأخبرنا به القوم قال شاهد مني، شاهد من التشوه يعني والكفر عكس الحسن يعني، شاهد عكس حسنة من صار الشوهاء قبيحة، فقال شاهد مني فهدمهم الله عز وجل. قال يعني ابن عطاء فحدثني أبناؤهم عن آبائهم أنهم قالوا لم يبق منا أحد إلا امتلأت عيناه وفمه ترابا، يعني أبناء الذين شاركوا في غزوة حنين من المشركين حدثوه عن آبائهم أنهم أخبروهم لما الملك فمه ترابا لم يبق أحد إلا امتلأت عيناه وفمه. قال وسمعنا صلصلة بين السماء والأرض كإمرار الحديد على القص الجليد، هذا القص هو البناء الواسع يعني البناء الواسع يكون حديد أو نحاس، كأن إمرار حديد على القص الجليد كما صوت في الصلاة صوت احتكاك الحديد أو كذا سمعوا هذا الصوت يعني في. ذكر يعني أيضا روايتين أخرين بنفس المعنى يعني فهذا من التسبب رحمه الله يعلم يعني على هذا يقول وهذا قال قلت وهذا في غاية ما يكون من الشتاء تكد وهي عبد الإسحاق ورواية الصحيحين نفس المضمون الذي شرح له قال قلت وهذا في غاية ما يكون من الشجاعة الكاملة يعني موقف النبي عليه الصلاة والسلام في غزوة حنين برهان على شجاعته عليه الصلاة والسلام إنه في مثل هذا اليوم من حومة المغرب وقد انكشف عنه جيشه هو مع ذلك على بغلة وليست سريعة الجري أكثر روايات ذكرت أن النبي عليه الصلاة والسلام كان على بغلة في الوادي اللي فاتت في تكفيها على فرس يعني الوالد الأصح والصحيحين كان على بغلة البيضاء عليه الصلاة والسلام ويقول أن البغلة يعني ليس السريعة الجرد ولا تصدق الكذب ولا الفرد ولا الهرب وهو مع هذا أيضا يركضها إلى وجوهه الله من هذا النبي عليه الصلاة والسلام يوجه بغلته نحو وجوه المشركين وقد انهزم عنه الجيش وينوم باسمه ليعرفه من لم يعرفه ما كان النبي صلى الله عليه وسلم حريصا على الاختباء ولا الا يعرفه احد كان ينادي الاعلى صوته انا رسول الله انا النبي لا كذب انا ابن عبد المطلب وينادي الاعلى صوته عليه الصلاه والسلام حتى يعرفه من لم يعرفه ويهجم على الاعداء عليه الصلاه والسلام ببغضه صلوات الله وسلامه عليه دائما الى يوم الدين وما هذا كله إلا ثقة بالله وتوكلا عليه وعلما منه بأنه سيبصر ويقيم ما أرسله به ويظهر دينه على سائر الأديان ولهذا قال تعالى ثم أنزل الله سكينته على رسوله أي طمأنينته وثباته على رسوله عليه الصلاة والسلام وعلى المؤمنين الذين معه وأنزل جنودا لم ترونها وهم الملائكة أيضا أمد الله تعالى المؤمنين بملائكة مقابلين معهم كما سيأتي في الإرسال كل يعني في روايات يعني أن النبي عليه الصلاة والسلام لما حملوا معه سنون من أصحابه كانت معهم الملائكة يعني المشركون رووا بعد ذلك المسلمين أنهم رأوا رجالا كبيرا على خير البيضاء وسلم عليه ثياب بيضاء وعلى خير البيضاء مع النبي عليه الصلاه والسلام هو يهجم عليه ويكون معه ثمانون ويقدم عليه بمغلته فهذا جعلهم يهربون يعني شو كان العدد قليل يعني مع النبي عليه الصلاه والسلام المشركون هربوا وولوا الاخبار والمسلمين جعلوا يلاحقونهم فاخبروا انهم راوا الملائكه مع النبي عليه الصلاه والسلام هذا قوله سبحانه وانزل جنودا لم ترون قال وهم الملائكة روى ابن جرير بالإسناد هنا إيه ساق الإسناد قال سمعت عبد الرحمن مولى في برص قال حدثني رجل كان من المشركين يوم حنين قال لما التقينا نحن وأصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم حنين لم يقوموا لنا حلب شاف يعني لم يصمد المسلمون يعني المدة التي يستغرقها حلب الشام يعني دقائق قليلة معدودة وانهزم المسلمين مجرد بدأت المعركة ما هي إلا دقائق معدودة وانهزم المسلمين قال فلما كشفناهم جعلنا نسوقهم في آثارهم حتى انتهينا إلى صاحب البغلة البيضاء فإذا هو رسول الله صلى الله عليه وسلم قالوا يهجمون على المسلمين والمسلمون يسبون حتى أصبحوا في مواجهة صاحب البغلة البيضاء وهو رسول الله عليه الصلاة والسلام قال فتلقانا عنده رجال بيض حسان وجوه فقالوا لنا شاهد الوجوه ارجعوا قال فانهزم وركبوا أكتافنا فكانت إياه يعني لقيهم مع النبي عليه الصلاة والسلام الملائكة الكرام الملائكة سمعوا الملائكة يقولون لهم شاهد فدخل في قلوبهم الفزع والحرب ثم ذكر رواية أخرى رواية البيهقي بإسناده علي بن مسعود رضي الله عنه قال كنت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم حنين فولى عنه الناس وبقيت معه في 80 رجلا من المهاجرين والأنصار قدمنا ولم نولهم الدور وهم الذين أنزل الله عليهم السكينة. كان ابن مسعود رضي الله عنه واحد من هؤلاء الثمانين الذين سبق يوم قال ورسول الله صلى الله عليه وسلم على بغلته يمضي قدرا فحادت بغلته فمال عن الصبر فقلت ارتفع رفعك الله قال ناولني كفا من الفراق قال فناولني ابن مسعود هو الذي ناول النبي عليه الصلاه والسلام من الفراق قال فضرب به وجوههم فامتلأت أعينهم تراب قال أين المهاجرون والأنصار قلت هم هناك قال اهتف بهم يعني نادي قال فهتفت بهم فجاءوا وسلطوهم بأيمانهم كأنها الشهر وولى المشركون أدبارهم. وذكر رواية أخرى رواه الإمام أحمد يعني بإسناده قال وذكر هذا قال في دلائل النبوة للبيهقي فالتقى الإسناد عن شيبة بن عثمان قال لما رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم حنين قد عزل يعني انقطع عن الناس وأصبح مع قليلا من أصحابه فرق الجيش قال ذكرت أبي وعمه وقتل علي وحمزة إياهما اللي هم إيه علي وحمزة رضي الله عنهما قتل لهم إيه عتبة بن ربيعة وشيبة بن ربيعة والوليد بن عتبة فهؤلاء قرابة شيبة قال فقلت اليوم أدرك ثأري منه قال فذهبت لأبي أبو عن يمينه يعني كان مشركا يعني في ذلك الوقت وكان أراد أن يشعر من النبي عليه الصلاة والسلام قال فذهبت لأبي أبو عن يمينه فإذا أنا بالعباس بن عبد المطلب رضي الله عنه قائما عليه درع بيضاء كأنها فضة يكشف عنها العجاج التراب يعني فقلت عمه ولن يقبله قال فجئته عن يساره كان حاول ان يصل الى النبي عليه الصلاه والسلام ليقتله على الصلاه والسلام فجاء من جهه اليمين فوجد العباس قال العباس يا عمه وايه ولن يقبله سيقاتل دونه فجاء من جهه اليسار قال فاذا انا بابي سفيان بن الحارث بن عبد المطلب رضي الله عنه فقلت ابن عمه ولن يقبله ابن عم رسول الله قال فجئته من خلفه فلم يبق الا ان اسوره سورة السيف فلم يبق الا ان اسوره سورة السيف يعني اضربه ضربة السيف وارتفع اليه وحصل اليه ضربة السيف قال اذ رفع لي شواظ من نار بيني وبينه كانه بر فخفت ان تمحشر ان تحرق يعني جاء من خلف النبي عليه الصلاه والسلام ما فيش احد كان خلف النبي عليه الصلاه والسلام يعني بدا له ان يعني لو ضرب ضربه من السيف لاصاب الرسول صلى الله عليه وسلم فاذا بشواظ من النار ينزل كالبرق يحمي النبي عليه الصلاه والسلام من خلفه قال فخفت ان تمحشني يعني ان تحرقني هذه النار فوضعت يدي على بصري ومشيت القهقرة فالتفت رسول الله صلى الله عليه وسلم وقال يا شيب يا شيب اذن مني اللهم اذهب عنه الشيطان يا شيب هذا يسمى ترخيم الواحد في اخر المنادى يعني التلطف مع المنادى يعني ملاطفة المنادى فيحدث ايه اخر المنادى في المنصب قال يا شيب يا شيب يا شيب يا شيب يا شيبته فقال يا شيب حدث الايه الثانيه يقول منه اللهم أذهب عنه الشيطان. قال فرفعت إليه بصري ولهو أحب إلي من سمعي وبصري. فقال يا شيخ قاتل الكفار. فأسلم إليه رضي الله عنه في هذه اللحظة واستجاب الله تعالى دعوة النبي دخل الإيمان الخلفاني جاي يريد أن يقتل رسول الله صلى الله عليه وسلم. فإذا ينقلب ما في قلبه من عداوة الخلفاء إلى محبة له عليه. ثم ذكر الرواية الأخرى عن أيضا مصعب بن شيبة عن أبيه وشيبة قال خرجت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم حنين والله ما أخرجني إسلام ولا معرفة به ولكني أبيت أن تظهر هوازن على قريش أبيت أن تظهر هوازن على قريش. خرج باب الوطنية يعني العقبية القبلية هو قرشي والنبي صلى الله عليه وسلم قرشي واختلاف الدين يقاتل به الهوازن كان بعض المشركين قريش يعني بعض المشركين منهم قال لأن يربني رجل من قريش خير من أن يربني رجل من هوان. كان يقدم خضوع قضية عن بعض القرآن كان من النبي صلى الله عليه وسلم قرش يقول هوان يكون مع تنسل من بعض المشركين فجعلوا يقولون هذا يعني. قال فقلت وأنا واقف معه يا رسول الله صلى الله عليه وسلم لأن يربني رجل من قريش يعني يكون هي ربا لي بمعنى يعني ملكا علي أو رئيسا علي أو خير من أن يربني رجل من قريش. قال فقلت وأنا واقف معه يا رسول الله صلى الله عليه وسلم إني أرى خيلا بلقا خيل بيضاء. فقال يا شيبة إنه لا يراها إلا كافر. الله تعالى وجنودا لم ترونها. سبحان الله كان الملائكة الذين يقاتلون مع المسلمين كانوا المشركون يرونها بس المسلمين لا يرونها. فهو شيبة هو خرج يقاتل في صف المسلمين لكنه مشرك في حقيقة الأمر يعني. فقال إني أرى خيلا بلقا. قال يا شيخ إنه لا يراها إلا كافر. فضرب بيده على صدره ثم قال اللهم اهد شيخ ثم ضربها الثانية ثم قال اللهم اهد شيخ ثم ضربها الثالثة ثم قال اللهم اهد شيخ. قال فوالله ما رفع يده من صدره الثالثة حتى ما كان أحد من خلق الله أحب إلي. قد وذكر تمام الحديث بقيه الحديث لكن اللي هو نظام المسلمين ونظام ملاك الاسلام ونظام العباس. ثم سقع جبير بن مطعم رضي الله عنه قال انا لمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم حنين الناس يختلفون إذ نظرت إلى مثل الدجاج الأسود. الدجاج الأسود في الكساء الأسود يعني كالنصوب الأسود يهوي من السماء حتى وقع بيننا وبين القوم فإذا نمل منصور قد ملأ الوادي فلم يكن إلا هزيمة القوم فما كنا نشك أنها الملائكة. دجاجة من العداء أو البسة والعداء يعني السوداء كده نزل في السماء وبعدين نام من ملأ الوادي. فكان ذلك يعني بداية نزول الملائكة. ثم ارتقى الإسناد عن يزيد بن عامر السوائي وكان شهد حنينا مع المشركين ثم أسلم بعده. فكنا نسأله عن الرعب الذي ألقى الله في قلوب المشركين يوم حنين فكان يأخذ الحصاة فيرمي بها في الفصل فيقل فيقول كنا نجد في أجوافنا مثل هذا. يأخذ الحصاة ويرمي في الفصل فتحدث الطنين يعني صوت الاحتقام الحصاة فقد يكون نشعر بأجوافنا زي كان قد يثبت لو يهدي للقانون فاعترض الله بهذا الشديد القاض الله تعالى في قلوب المسلمين. في صحيح مسلم عن ابي هريره رضي الله عنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: مصبت بالرعب وأوتيت جوامع الكريم. ولهذا قال تعالى: ثم انزل الله سكينته على رسوله وعلى المؤمنين وانزل جنودا لم ترونها وعذب الذين كفروا وذلك جزاء الكافرين. وقوله تعالى: ثم يتوب الله من بعد ذلك على من يشاء والله غفور رحيم. قال: قد تاب الله على بقية هوازن واسلموا وقدموا عليه مسلمين ولحقوه وقد قارب مكة عند الجعران باسمه القرية يعني على حدود مكة وصبر أول الحج يعني أول من يخرج من الحرم بدأ بداية الحج يعني الجعران. وكان النبي عليه الصلاة والسلام قد قارب مكة ووصل عند الجعران على مسالك يعني حدود الحرم من الجنة وراجع من الإفطار، وذلك بعد الوقعة بقريب من 20 يوما. فعند ذلك خيرهم عليه الصلاة والسلام بين سبيهم وبين أموالهم، ثم يتوب الله من بعد ذلك على من يشاء، وبقية هوازن قتل منهم قتل، والباقي منهم أسلم. وجاء المسلمين إلى النبي عليه الصلاة والسلام وأدركوه قبل أن يدخل مكة بعد 20 يوما من المعركة، كان النبي عليه الصلاة والسلام لا يزال في فالنبي عليه الصلاة والسلام خيرهم بين سبيهم وبين أموالهم، فاختاروا سبيهم، وكانوا 6000 أسير ما بين صبي وامرأة. يعني النبي عليه الصلاة والسلام في غنائم غنم آلاف الإبل وآلاف الغنم وآلاف الإبل، خرجوا كل ما معهم من كل ممتلكات القبيلة من الإبل والغنم والنساء والأطفال. النساء والأطفال اللي صبوا 6000 وآلاف الإبل وآلاف الغنم والأموال يعني التي كانت معها. النبي عليه الصلاة والسلام خيرهم يعني لما أسلموا أن يرد إليهم السبي أو يرد إليهم الأموال، يعني فقالوا اختاروا السبي. فأبقى النبي عليه الصلاة والسلام الأموال ووزعها الغنيمة على المسلمين، أخرج خمسة ووزع باقي الغنيمة على المجاهدين فرده عليهم وقسم أموالهم بين الغانمين ونفل أناسا من الطلقاء ليتألف قلوبهم على الإسلام فأعطاهم 100 من الإبل. النبي عليه الصلاة والسلام تقسيم غنائم حميرة، فرض النبي عليه الصلاة والسلام على بعض زعماء القبائل 100 وجعل يعطي زعماء القبائل يعني زي الأقرع بن حارث سيد أمين، وأعطى إيه مالك بن عوف النصر اللي هو رئيسه أسلم يعني أعطاه من 300 بعيد، وأعطى عيينة بن حزم اللي هو السيد مصرحة أعطاه 100 بعيد، وزيد الخيل الطائي أعطاه 100 بعيد. فجعل النبي عليه الصلاة والسلام يفرق على رؤوس القبائل. قال: واستعمله على قومه اللي هو مالك بن عوف النصر، واستعمله على قومه كما كان. فكان من عدد النبي عليه الصلاه والسلام انه اذا جاء قوم اذا جاءوه مسلمين فكان يكرم كبيرهم ويوليك عليهم عليه الصلاه والسلام، عندما ياتي قوم من المسلمين الى النبي عليه الصلاه والسلام يكرم كبيرهم ويوليك عليهم ويجعله ذلك اميرا عليهم. فلما جاء يعني جاء الحوازن جاءوا المسلمين الى النبي عليه الصلاه والسلام فاحسن اكرم ايه كبيرهم لأنه كان هو قائد وكان يتمرس على المعركة 20 يوما وكان قائدهم في المعركة يقابل رسول الله صلى الله عليه وسلم، فأكرمهم صلى الله عليه وسلم وأهداهم من أحد بعيده وجعله أميرا. قال: فامتدحه بقصيدته التي يقول فيها الفائدة. شوفوا سبحان الله يعني تألف النبي عليه الصلاة والسلام قلبه بالعطاء وبالتأمير والإخلاص، فامتدح النبي عليه الصلاه والسلام بقصيدته الذي يقول فيها: ما ان رايت ولا سمعت بمثله للناس تدين بمثل محمد اوفى واعطى للجزيل اذا ابتلي ومتى تشاء يخبرك عنا في غد إذا سئل من العقاب يوفي وجعل من جديد ومتى تشاء يخبرك عنا في غد وإذا الكتيبة عقدت أنيابها في السمهرين وضرب كل مهند فكأنه ليس على أشكاله وصف الهجاء بخيره في مصره يعني يمدح النبي عليه الصلاة والسلام بشجاعته وترك عليه هذا شيء سوى للحياة الكريمة والله تعالى الله تعالى الله تعالى